معنا نبقى في ليبيا، معنا الأخ ملوكي، تفضل يا ملوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال للشيخ بالله. تفضل يا ملوكي. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي بالله؟ طيب شكرا لك يا ملوكي. طبعا لمن تابع خطبة سماحة الشيخ الجمعة هذا اليوم وجد فيها جوابا كافيا، لكن لعلكم سماحة الشيخ توضحوا للأخوة. والله يا إخواني نحن نقول محبة النبي أصل من أصول الدين وكمالها من كمال الدين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والمسلمون يعرفون ذلك. أعياد المولد إذا نظرنا إلى أصلها لم توجد إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة في القرن الخامس وما بعده، ولم يكن لها ذكر في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولم يكن لها عناية للصحابة والتابعين. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يعرفون ليلة مولد النبي وليلة الويحة إليه وليت مهاجره وليت موته، كل هذا يعلمون. صديق خطب فقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم خطب العام الماضي في مثل هذه الجمعة ثم بكى، الحديث مما يدلك على أنهم يعرفون كل أشياء. ما أقاموا المولد وما جعلوا الاثنى عشر خطبا وتلاوة وتذكيرا وإشادة وقصائد، ماذا ما فعلوا هذا؟ لا حطا من قدر النبي، لكن لم يكن له أصل يعتمدون عليه. ثم المصيبة أن الاحتفال أحيانا يقع فيها بعض المتصوفة بشدات متصوفة يقعون في أخطاء عظيمة، وهي أنهم يتخذون في المولد يعني رقصا، وسمعت شريطا في المولد كله طبول ورقص وطرب وغنى، الرسول بعيد وحاشاه أن يرضى بذلك. ثم يقدعون في آخر الليل أن روح النبي تحضر لهم وأنهم يشاهدون روحه، وكذا وكذا من الخرافات والأكاذيب والأباطيل، والقصائد تلقى شركيات في استغاثة النبي وطلب الشفاعة منه إلى آخر ذلك، والنبي بريء من هذا كله. يا إخواني، المحبة لرسول الله، اتباع السنة، صلتنا بالنبي ليس ليلة معينة، لا، صلتنا بكل ليلة وكل يوم، في أكلنا وشربنا، في صلاتنا، في وضوئنا، في مشينا، في حركاتنا كلها، صلتنا بالنبي وبسنته لا توقف على ليلة معينة، وإنما هي دائما وأبدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير. على معنا أم أحمد.